بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في درس جديد في كتاب الشريعة الإمام الآجري رحمه الله، ونحن الآن في الباب الخامس في باب ذم الخوارج. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. نعم، الخوارج نعوذ بالله منهم، هم حفظكم الله كل من خرج على إمام المسلمين وجماعتهم في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا. من كانت جماعة مسلمة عندها سلطان مسلم فخرج عليهم يسمى خارجيا. هذا هو القاسم المشترك بين فرق الخوارج، لأن فرق الخوارج فرق كثيرة، أول ظهور لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم مالا بين الأنصار والمهاجرين والمؤلفة قلوبهم، فقال رجل: اعدل فإني أراك لا تعدل، أو قال: اتق الله يا محمد، أو قال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. انظر كيف جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإني أراك لا تعدل، يقول النبي هكذا نعوذ بالله من الضلال. انظر الكبر الذي في قلبه نعوذ بالله. اعدل فإني أراك لا تعدل، أو قال: اتق الله، أو قال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقال بعض الصحابة: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أو قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا أول ظهور لهذه الفرقة التي يقوم مبدأها على ركنين خطيرين جدا: الكبر والجهل. الخوارج سمة واضحة في كل زمان. ادخلوا مواقع الانترنت التي للتكفيريين أو للخوارج: كبر وجهل نعوذ بالله. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما عندهم قلوب تفهم. الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك واحد تلقاه معاه ثالثا متوسط مثلا، أو واحد معاه شهادة غير شرعية، يرد على المفتي، يرد على هيئة كبار العلماء ولا يهتم. يا أخي اتق الله، احترم التخصص. إن ثالث متوسط، أنت طبيب بيطري، إيش لك علاقة؟ قال الله قال الرسول توك، ما لك علاقة، إيش دخلك؟ يقول: إيش أنا وش عالم ولا يعرف من العلم ذرة. انظر، هذا كبر وجهل نعوذ بالله. ثم كان لهم الظهور الواضح على يدي عبد الله بن سبأ اليهودي الذي غرر ببعض الأعراب والشباب فقتل بهم عثمان رضي الله عنه، ثم استفحل أمرهم في زمن علي رضي الله عنه لما خرجوا عليه وتحزبوا وتجمعوا في حرورة وقاتلوا علي رضي الله عنه فأفناهم إلا بقية انتشرت في الأرض. لكن لا يزال هذه الفكرة موجودة، لا تزال هذه الفكرة موجودة، كما قال: كلما قطع قرن خلفه قرن حتى يخرج فيهم الدجال. ما هي العقيدة المشتركة بين كل فرق الخوارج؟ الخروج على جماعة المسلمين. كان علي رضي الله عنه يخطب في مسجد الكوفة فتصايحوا من جنبات المسجد: لا حكم إلا لله يا علي، لا حكم إلا لله يا علي. قال علي: صدقتم، لا حكم إلا لله، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. أتدري ما يريد هؤلاء؟ تعرفون إيش القصد؟ إيش يريدون؟ ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يشبهون؟ هؤلاء يريدون أن لا يكون للناس إمام يجمع المسلمين. ولا بد للناس إمام، من سواء كان برا ولا كان فاجر، لا بد للناس من إمام، بر كان هذا الإمام أم كان ماذا؟ أم كان فاجرا، لا بد. فهؤلاء يريدون فوضى، والله ما دخلوا بلدا إلا أفسدوه أبدا، ما دخلوا بلدا مسلما إلا أفسدوه. دخلوا المدينة فأفسدوها، قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرهبوا المسلمين، دخلوا العراق فأفسدوها، وصار ما صار منهم نعوذ بالله من الضلال. وكما ترون حالهم في هذا الزمان، ما دخلوا بلدا مسلما إلا أفسدوه، وهم يكفرون عامة المسلمين. يقول قائلهم في هذا الزمان: الناس فسطاطان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. يقول: هو وجماعته في الجبال المؤمنون فقط، وبقية الناس كفار والعياذ بالله. هؤلاء هم، نسأل الله عافية الخوارج. قال: باب ذم الخوارج. والمؤرخون يقولون: لولا الخوارج والباطنية ما بقي بلد في الدنيا إلا دخله الإسلام، لولا الخوارج والباطنية ما بقي بلد في الدنيا إلا دخله الإسلام، لأنهم عطلوا الإسلام، عطلوا الجهاد، عطلوا حقيقة الجهاد. هؤلاء الذين يزعمون الجهاد هم في الحقيقة عطلوا الجهاد، لأن ليس هذا هو الجهاد. خرجوا على عثمان فعطلوا الجهاد حينا من الدهر، خرجوا على علي فعطلوا الجهاد بالكلية. علي ما قاتل الكفار أبدا، انشغل بهم حتى مات رضي الله عنه على يد أحدهم، عبد الرحمن بن ملجم، ألجمه الله في نار جهنم. ثم حفظكم الله، خرجوا على الأمويين زمنا فعطلوا الجهاد، وعلى العباسيين، وهكذا ما خرجوا في زمان إلا عطلوا، ضربوا الناس بعضهم ببعض، الحكومة تضرب شعبها، والشعب يضرب علماءه، والعلماء يضربون الحكومة، وهكذا نعوذ بالله يضرب الناس بعضهم بعضا بسبب هؤلاء الخوارج. قال: وسوء مذهبهم. نعم، مذهبهم سيء جدا، وإباحة قتالهم، بل وجوب قتالهم، لأن الله عز وجل قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولهذا ينبغي أن يذكر رجال الأمن، رجال الشرطة، الحرس، الجيش، بأنهم مجاهدون في سبيل الله، وأنهم مرابطون، وأن قتالهم لهؤلاء جهاد في سبيل الله، وأنهم والله الذي لا إله غيره إن شاء الله خير من هؤلاء عند الله عز وجل، وإن كان في الظاهر العكس، وإن كان هذا الجندي عامي وذاك له لحية، لا أبدا، والله لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. هؤلاء بعيدون جدا عن الله. وفي الحديث: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ندعو لحكامنا وولاة أمورنا ورجال الشرطة والأمن والحرس، لأن الله عز وجل يحفظ دماءنا بهم، ويحفظ ديننا بهم، ويحفظ أعراضنا بهم. والله لو تركنا رجال الأمن لهؤلاء، والله لسبب هؤلاء حتى نساؤنا. والله اسمعوا الشريط الذي جاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فتيات مسلمات سلبهن هؤلاء الخوارج وأخذوهن إلى الجبال، واستباحوا منهن ما يستبيح الرجل من زوجته، فهن حبالة من هؤلاء الشباب بلا عقد أبدا، كأنه أشهد عليها أهل بيعة الرضوان. تقول: يا شيخ، نحن بنات مسلمات، نهبنا الشباب من آبائنا وأمهاتنا، والآن فعلوا بنا كل شيء، ونحن الآن حبالة، إيش نفعل؟ إيش نفعل؟ ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قتلوا عثمان ما يقتلونه. واستباح أحدهم زوجة عثمان يريد أن يأخذها عليه من الله ما يستحق. وقتلوا علي ما يقتلونك؟ والله يقتلونك، والله يقتلونك، ولا يهتمون بهذا أبدا. ولذلك ندعو الله لولاة أمورنا بالخير والصلاح والمعافاة، ولرجال الأمن أن الله يعينهم وأن يحفظهم وأن يوفقهم، وأن يحمي دماءهم وأموالهم وأعراضهم كما ساهموا في حفظ دمائنا وأموالنا وأعراضنا، إنه ولي ذلك. قال: وثواب من قتلهم أو قتلوه. نعم، من قتلهم فله ثواب عند الله عز وجل، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ومن قتلوه فهو شهيد إن شاء الله عز وجل. لأن النبي قال في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم. إذا ليسوا نكرات، ليسوا علمانيين ولا كفار ولا كتاب، لا، من جلدتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال شيخ محمد حسين: قال: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا لهذه الأمور حفظكم الله، لا تكون تغار أكثر من الله. الله ليس أحد أكثر أشد غيره من الله عز وجل، تغار لله لكن وفق الضوابط الشرعية. وفق هذه الغيرة لله عز وجل. وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون. يتأولون يعني يفسرون، ولا ينبغي للمسلم أن يفسر القرآن على هواه إن وافق هواه قبل، لا، يفسر القرآن بالقرآن أو السنة أو كلام السلف الصالح. يموهون على المسلمين، يموهون يعني يغشون ويدلسون. وقد حذر الله تعالى منهم، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس. هذه أحد أسماء الخوارج، الشراة. إن الله اشترى من أنفسهم بأن لهم الجنة، قالوا نحن ما نريد من الدنيا شيء، نريد أن نقاتل، لكنها كلمة حق نريد بها باطل. هذه من أسمائهم، يقال لهم الشراة، ويقال لهم الأزارقة، ويقال لهم الحرورية، ويقال لهم الخوارج، لهم أسماء كثيرة نعوذ بالله منهم. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. هذه هي العقيدة. إذا يقيل لك ما هي العقيدة التي تجمع كل فرق الخوارج من لدن عثمان إلى يومنا هذا، هذه العقيدة، قال يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. أي والله، والنبي قال في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك قد يكون رافضي وهو خارجي، نعم، وقد يكون صوفي وهو خارجي، وقد يكون أشعري وهو خارجي، وقد يكون عنده ظاهر مذهب السلف في الأسماء والصفات الألوهية وهو خارجي. لا يقال أن الخارجي هو الذي يكفر علي، لا أبدا، هذا الخوارج ذاك الزمان كفروا عليا، لكن الآن أناس يعبدون عليا وعلي رضي الله عنهم في الحقيقة خوارج، لأن الرافضة في الحقيقة خوارج في كل زمان ومغنم خوارج. كيف الرافضة خوارج؟ نعم، لأن الذي أسس مذهب الروافض والذي أسس مذهب الخوارج واحد، عبد الله بن سبع اليهودي، هو الذي أسس مذهب الروافض ومذهب الخوارج، لكن عنده برنامجان مجهزان، برنامج إكس بي أعطاها الروافض فصاروا روافض، وبرنامج جيستا أعطاها الخوارج فصاروا خوارج، برنامجين جاهزات. الجميع حفظك الله من مايكرو سوفت، الجميع من عبد الله بن سبع، هكذا حفظكم الله، والله الجميع من عبد الله. ولذلك في علاقة وثيقة جدا بين الخوارج وبين ماذا؟ وبين الروافض في تكفير عامة المسلمين. الخوارج يكفرون عامة المسلمين أهل السنة، والروافض يكفرون إيش؟ عامة المسلمين. الخوارج يقولون نخرج على أئمة أهل السنة، والروافض يقولون نخرج على أئمة أهل السنة. ولذلك لا يوجد لرافضي ولاء لدولة سنية على وجه الأرض أبدا، لا يوجد لرافضي ولا لدولة سنية على وجه الأرض، والله عز وجل شهيد على ذلك، ويرى خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. نعم. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل؟ فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. لقلتهم، لأن الخوارج في ذاك الزمان زادوا على 3000، وكلهم مستقتل، وممن دافع عن عثمان رضي الله عنه في يوم الدار علي رضي الله عنه، ومن آخر من أخرج من الدار أخرج الحسن رضي الله عنه، وكان جريحا بسبب هؤلاء الخوارج يدافعون عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي حمل عثمان رضي الله عنه الصبر؟ حمله خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل مقتول لا محالة، الذي أخبر قال: بشروه بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: ما دام أنا مقتول لماذا يتقاتل المسلمون بسببي؟ فآثر سلامة المسلمين رضي الله عنه على سلامته، وهذا يدل على عظيم إيمانه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم. فأكرمه الله تعالى بقتلهم. لماذا؟ كيف؟ ليش؟ لأن هؤلاء قوم مفسدون، منكر عظيم، الخوارج منكر عظيم في البلد. فالذي يريد الله عز وجل أن يكرمه يسلطه عليهم فيجاهدهم بلسانه إن كان من طلاب العلم، أو يجاهدهم بسنانه إن كان من السلاطين. فإذا أكرم الله طالب علم إيش فعل؟ تسلط على هؤلاء فجاهدهم، جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم. فهذا كرم من الله لطالب العلم أن يرد على أمثال هؤلاء، وكرم من الله للسلطان أن يريح الأمة من هؤلاء، لأن هؤلاء سرطان خطير جدا في جسد الأمة، ينخر في الأمة، يفسدها، يفسد أبناؤها. والحم الموت. الحم ماذا؟ الموت. قال فأكرمه الله بقتلهم ليأخذ هذا الأجر العظيم جدا. قال طوبى لمن قتلهم أو ماذا؟ أو قتلوه. وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. يعني كل من أراد أن يذكر الدليل على وجوب قتال الخوارج يستدل بكلام علي رضي الله عنه وإجماع الصحابة في زمنه على وجوب قتالهم، فهذا دليل، هذا معناه. باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها، قال يا محمد اعدل. فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. أحسن. في هذا حفظكم الله يعني أمور مهمة، وهي أن ديدن الخوارج في كل زمان ومكان الحديث على المال والجرأة في الاعتراض، ديدنهم الحديث على المال. حتى الذين قتلوا علي رضي الله عثمان رضي الله عنه قالوا عثمان حمل حما، عثمان أخذ مال بيت المسلمين، عثمان أعطى الأموال لبني أمية، يدندنون حول المال. وكذلك الخوارج في كل زمن ومكان يدندنون حول المال. أما المسلم حفظكم الله لا ينظر للمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المسلم يعمل في عبادة الله عز وجل، إن رزقه الله شيئا حمد الله، وإما جاء شيء قال لا حول ولا قوة إلا بالله، سأل الله عز وجل، وكل ما تريد شيئا سأله الله عز وجل، الله يسخر لك أهل الأرض وأهل السماء. يعني الأحاديث كلها كثيرة جدا، لكن نريد خف حديث رقم 40 بعض الألفاظ المهمة جدا. رقم 40 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يتكلمون بكلام ما شاء الله قتل بالله، لكن ضررهم على الأمة خطير جدا جدا، نعوذ بالله من ذلك. تفضل. قال محمد بن الحسين هذه صفة الحرورية، وهم الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. فلذلك حفظكم الله ينبغي على طلاب العلم الصغار والملتزمين حديثا أن يتقوا الله وألا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. إن كان عندهم مشكلة في الجهاد، في العلاقات الدولية، في الولاء، في البراء، في التكفير، في نحو ذلك، لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يفتات بين يدي الله ورسوله، بل واجب عليهم أن يرفعوا هذا الأمر إلى علماء الأمة يسألونهم ما هو الجهاد، ما هي ضوابط الجهاد، ما هي التكفير، ما هي ضوابطه، ما هو الولاء، ما هو البراء، من أوالي، ممن أتبرى، لأن القضية حفظكم الله فيها شبهات كثيرة، يهلك الناس إنهم حفظكم الله اتبعوا أهواءهم واتبعوا عقولهم، نعوذ بالله من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم قال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. الله. وعن الحسن أنه ذكر الخوارج فقال حيارى سكارى ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. وقيل للحسن يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. نعم، وهذا أمر مهم. العلماء يقولون إنكار المنكر عبادة، وهذه العبادة لا بد لها من شرطين: أن تنكر لله عز وجل خالصا لا لنفسك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الأمر الثاني أن تنكر وفق الضوابط الشرعية، لا تنكر بهواك ولا باجتهاد منك، لأن المنكر لا بد أن ينكر بالمعروف، تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمعروف لا بالمنكر، بالمعروف. وأنا أذكر لكم قصة نختم بها حفظكم الله يعني هذا اللقاء. جاء مرة أحد الطلاب في الجامعة في كلية الشريعة وقال اليوم تسببت لأخي بالكفر، كفر أخي بسببي. قلت أعوذ بالله منك، ليش؟ قال اليوم كان في مباراة لكرة القدم، فحانت الصلاة وأردت أن أخرج للصلاة وهو يشاهد التلفاز في كرة قدم، فقلت له صلي. قال إن شاء الله. قلت لا تصلي الحين. قال إن شاء الله والله صلي، يقول أحلف دائما أنه سيصلي. قلت لا أصك التلفزيون إذن تصلي. والشاب المسكين قلبه متعلق بهذا، قال هو كافر ولا يصلي ودق راسك بأكبر جدار. يقول فخرجت إلى المسجد مغضب، والله ما أدري إيش صلى الإمام ولا إيش قرأ الإمام، وإلا صلى ظهر العصر. شوف أخي تلفظ بهذه الكلمة الخطيرة بسبب ماذا؟ بسبب عدم معرفة للدعوة إلى الله عز وجل. يقول والله ما أدري إيش صلى الإمام، حتى رجعت البيت واعتنقت أخي فبكيت وبكى أخي، ويعني قلنا وتراجعنا ولا حول ولا قوة إلا. أنظر، أنكر، لا شك إن جلوسه عند التلفاز وقت الصلاة منكر، لكن المنكر ما ينكر بمنكر أعظم منه. ولذلك العلماء يقول المنكر ينكر بالمعروف، وإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه لا يجوز لك أن تنكر هذا المنكر، لا يجوز لك أن تنكر هذا المنكر. فلو أنك قلت لك صلي يا أخي وقال إن شاء الله بصلي، يكفيك هذا، يكفيك من أن يقول صلي، ما يجي، ما يلزمك حفظ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لعلك إذا جئت وبعد قلت له خلاص انتهت المباراة صلي يا أخي، قام وتوضى وصلى. ما هي القضية حفظكم الله إلا بالقوة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه 23 سنة، أقرب الناس إليه ما أسلموا. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن كن مفتاحا للخير لا تكن مفتاحا للشر، كن مفتاحا لهداية الناس، دعوة الناس. والله لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الناس إن منكم منفرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة مهمة. فهذا الخوارج مساكين أرادوا أن ينكروا بعض المنكر فوقعوا فيما هو أعظم منه، نسأل الله العافية، في قتل وتكفير وتشريد، نسأل الله عز وجل الحماية. والحديث عنهم طويل جدا، لكن نختم بكلام محمد بن الحسين لأنه كلام مهم جدا جدا جدا. تفضل. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا. فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، من هو الخارجي؟ يقول قد خرج على الإمام، الخارجي هو الذي يخرج على الإمام عدلا كان الإمام أو جائرا، سواء كان الإمام عدل كعثمان وعلي أو جائرا ككثير من الحكام. فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن. نحن نقول لكل من خرج على حكام المسلمين يقول هذا خارجي، يقولون كيف تقول خارجي وهو مطوع له لحية يصلي يصوم دكتور في الشريعة؟ نقول وإن كان، وإن كان له لحية. اسمع كلام الأئمة، قال فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. إذن قد يكون إنسان راعي صلاة وراعي صيام وراعي قراءة وراعي طلب علم لكن مذهبه مذهب الخوارج. كيف تعرف مذهب الخوارج؟ هؤلاء الذين يسبون حكام المسلمين، يغتابون حكام المسلمين، يدعون على حكام المسلمين، يسافرون إلى الغرب، يهاجرون إلى الغرب ويسكنون الغرب، ويتكلمون عبر القنوات الفضائية أو مواقع الإنترنت على حكام المسلمين، يدعون إلى الخروج على حكام المسلمين. هؤلاء هم الخوارج، بغض النظر عن صلاة صيام قراءة القرآن نحو ذلك. هذا كلام الأئمة، وهذا الكلام ينبغي حفظكم الله أن يتعاهد في الحقيقة وأن يقرأ على الشباب كثيرا، لأن الشباب المساكين اغتروا بعلم أولئك القوم دعاة الخوارج وبصلاتهم وصيامهم، فنسأل الله العافية والهداية، وقعوا فيما هو أخطر من ذنب الحكام بمراحل. نعم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. ننهي حفظكم الله هذه القراءة السريعة في هذا الكتاب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم ويحفظ بلاد المسلمين من شر هؤلاء وأمثالهم، وأن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الإسلام والسنة ردا جميلا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.